تنفعهم ولا تضرهم. فأخبرهم أن رجلاً كان يغشى مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له جمة، والجمة هي الشعر الذي ينزل عن منكبيه، وكان مسبلاً لإزاره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل فلان لولا جمة شعره وإسبال ثيابه. فلما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم رفع إزاره وجعل شعره إلى منكبيه. وهذا يدل على أن الفخر والخيلاء يكون في الشعر ويكون في الإزار. ثم مر بهم يوما آخر وهو الرابع، فطلبوا منه أن يوصيهم بوصية وأن يقول كلمة سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم تنفعهم ولا تضرهم. فقال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا ركابكم ولباسكم. فأمرهم بإصلاح الركاب يعني المركوب، وأن يصلحوا لباسهم، لأنهم كانوا على سفر، والمسافر ولا سيما في الزمن السابق يكون أشعث أغبر. فأمرهم أن يصلحوا من رواحلهم ومراكبهم وثيابهم ولباسهم حتى يكونوا كالشامة بين الناس. والشامة هي حبة الخال التي تكون في الجسد، تكون متميزة، أي كونوا متميزين ظاهرين بين الناس بأخلاقكم الظاهرة والباطنة، لأن الله تعالى جميل يحب الجمال. ثم بين في آخر الحديث أن الله عز وجل لا يحب الفحش ولا التفحش. الفحش هو ما قبح من الذنوب والمعاصي من الأقوال والأفعال، والتفحش هو تقصد ذلك، يعني أن يتقصد ما فحش من الأقوال والأفعال وأن يفعله عن عمد. فهذا الحديث فيه فوائد ومسائل، منها أولاً حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم والسؤال، وأن بعضهم لا يستنكف عن الأخذ من بعض ولو كان دونه في المنزلة والقدر. وفيه أيضاً دليل على جواز الفخر والخيلاء في الحرب. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يفتخر في مشيته في الحرب قال: إنها لمشية يبيضها الله إلا في هذا الموضع. ومنها أيضاً أن الإنفاق والصدقة على الخير وآلة الجهاد من الصدقة الجارية، لأن ذلك نوع من الجهاد في سبيل الله، فهو جهاد بالمال، والجهاد كما يكون بالنفس يكون بالمال. ومنها أيضاً تحريم الفخر والخيلاء، وأن الفخر والخيلاء والبطر لا يقتصر على الإسبال وإنزال اللباس، بل يكون في كل فعل يفعله الإنسان حتى في الشعر. فقد يتخذ الإنسان شعراً يجعله فخراً وخيلاء وبطراً. ومنها أيضاً أن المشروع للإنسان ألا يسبل إزاره، لأن إسبال الإزار محرم، لكن إن فعله على سبيل الخيلاء والعجب فعقوبته أن الله تعالى لا ينظر إليه يوم القيامة، وإن فعله على غير الخيلاء والعجب فعقوبته أنما نزل في النار. ومنها أيضاً أنه ينبغي للإنسان أن يلاحظ نظافة ملابسه ونظافة مركبه، وأن يعتني بذلك، لأن هذا من الجمال الذي يحبه الله عز وجل. وإن الله تعالى إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه. فبعض الناس تجد أنه لا يهتم بلباسه، يلبس اللباس المتسخ، أو إذا وقعت الأقذار والأوساخ على ملابسه لا يعتني بنظافتها، وهذا من الخطأ ومن مخالفة السنة. كذلك أيضا في المراكب يعتني الإنسان بمركبه الظاهر والباطن، بحيث أنه يحرص على نظافته ظاهرا أو باطنا، لأجل أن يقتدي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليأخذ بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دليل على كراهة الله عز وجل للفحش والتفحش، وأن يكون الإنسان في كلامه متفحشا أو فاحشا بحيث يتكلم بالقبيح من الأقوال أو يفعل القبيح من الأفعال. ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، فعلى المرء أن يتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يأخذ بما أرشد إليه وما أوصى إليه، فإن خلقه كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، يأتمر بأمره وينتهي عن نهيه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.